اليوم تخفق مشاعرنا بالبشر والأنس. اليوم هو تكريم لفتيات سما نجمهن العليا، فحق علينا تقديرهن. أخواتنا خريجات الثانوية السادسة، مقررات الدفعة الخامسة لعام 1438، وصل القطار لآخر محطاته في طريق طويل سرتن فيه بعزيمة واجتهاد. هنيئاً لكن قوة الإرادة، وهنيئاً لنا أمثالكن. هنيئاً لنا بطالبات يسعون لرفعة أمتهن مهما كانت الصعوبات، ويطمحن لأعلى القمة ولا يرضين بما دونها. قاربت الرحلة نهايتها إلا المحبة الصادقة وروح التعاون التي تتميزن بها لا تنتهي. احتواكن هذا الصرح الشامخ في جو مفعم بالعطاء والرغبة الأكيدة للوصول إلى الهدف، ولا بد لكن من الاستمرار في بذل الجهد لنيل ما تطمحون إليه. أسماء الخريجات: حنان محمد، سلام عبد الله، سارة سعود، منيرة عبد الله، رغد، رزان عبد العزيز، روان علي، أطياف عبد العزيز، منال عبد الله، سارة تخيل، منى يوسف، شهد مساعد، جواهر راشد، حصة عبد العزيز، أفنان أحمد، حصة العليوي، ريهام عبد الله، سارة سعود، هنوف عبد الله، لولو محمد، شوق سليمان، نجوم نوار، لولو سليمان، نوره المنيع، عنود حميدي، هدى سعود، ريما مساعد، آسيا عبد الرحمن، رزان علي، روان عبد الكريم، ابتهال سعود، لما عبد العزيز، ريما عيد، هاجر تخيل، لوجين حمود، بشاير تخيل، غيدة عبد الله، ريم مطلق، سارة مارك، حصة عبد العزيز، شهد بدر، رهف عبد الله، سجى صالح، شهد عبد الرحمن، لميا محمد، أماني مساعد، شريفة محمد، خلود عبد الله، نوف محمد، دنا عبد العزيز، سجى علي، غيدة خالد، الجوهرة سليمان، هيا عقيل، شهد محمد، عنود متعب، لولو مد الله، وضحى فهد، أثير أحمد، لينا عجان، سارة عبد المحسن، أمل عبد الرحمن، ريم محمد، رهف فهد، نجلة محمد، لما خالد، لين محمد، سارة أحمد. تعجز الكلمات عن وداعكن، ولا تفي الكلمات إلا الدعاء من رب السماء بنيل ما تصبون إليه، سائلين الله أن ينفع بكن الإسلام والمسلمين. والحنان محمد اللي بالوفا كل احتزاب، وفي سلام الزين كله بنت عبد الله الهمام. بنت عبد الله منيرة بدر في ليل التمام، بسوره سعود نجيب عزها فوق الغمام. طاب لحني بالمعاني يا سلام، يا رزان يا بنت ابوها عبد العزيز الحب قام. والروان العالي قلب يطرد جيوش الظلام، واطياف عبد العزيز دوم لها عالي المقام. من منال كل التحايا لك يا عبد الله سلام، مثلها بالطيب سارة بنت تخيل الهمام. بالتخرج احتفلنا والفرح يملى القلوب، فرحة عمة أهلنا كل ما هبت هبوب. بنت يوسف هي منى بالزين والحب ما تضى، والمساعد بنت طابت واسمها شهد الأصيل. والجواهر راشد زانت دنيا كله جميل، والغلا كله لحصة عبد العزيز بزين قيل. أفنان أحمد بالليالي زينة العقل الثقيل، بنت العلي ويحصه اللي العطا منها طويل. وبرهام عبد الله دايم الوفا ما له مثيل، سره سعود على كل الليالي فعلا جميل. اليوم غنوا فيها نوف هموم عبد الله تزيد، واللولو محمد بيوم كل ما بان الأصيل. والنجوم نور جينا والثنا فيها جزيل، شوق سليمان عاشت كل عليا مع جميل. والسليمان لولو كل ما كلنا جميل، نوره المني علاج للحلم زادت فيه الجهود. بالتخرج احتفلنا والفرح يملى القلوب، فرحة عمة أهلنا كل ما هبت هبوب. والعنود حميد غنى بالمحبة والسعود، والهدى سعود جينا ننشر عطر وعود. بنت سعود غدت قيمة الطيبة وجود، واسيا عبد الرحمن فخر واثبات وجود. بالتخرج احتفلنا والفرح يملى القلوب، فرحة عمة أهلنا كل ما هبت هبوب. والمحبة في غزال اللي على علمه تجود، والكريم عبد الكريم اللي روان طيبه يجوب. وابتهال سعود قامت بالجمايل والجهود، ولا ما عبد العزيز ايام ما ليها السجود. مثلها ريما العيد بالوفا كله شهود، وهجر تخيل اللي تزدهي بحاله حنود. ما هبت هبوب. بنجود حمود بانت فرحة في كل عين، والفرح زادت بشايل تخيل بكل السنين. بنت عبد الله غايدة كلها حب وحنين، وريم مطلق كان معها كل ما يسعد يبين. يا رمالك في حياته كل ما ياتي يزيد، مثلها حصة وابوها عبد العزيز درع حصي، والشهد جبن الروايع بنت بدر اللحني، والرهف عبد الله عقد من زهور الياسمين. بالتخرج احتفلنا والفرح يملى القلوب، فرحتنا عمت اهلنا والسجى الصالح طموحنا تلا دنيا ودين، والشهد عبد الرحمن ايام حلوة حاضن، وعلي محمد في حياته تعلي الدنيا حلات، والشريف محمد اللي يزدهر مع النبا، والخلود عبد الله باين جود ايام الحياة، وفمان مساعد قال فلا سرنا خفوه البناء. بالتخرج احتفلنا والفرح يملى القلوب، فرحتنا عمت اهلنا كل ما هبت ابوه، مثلها نوف المحامد بالفعل يوم النجاة، ولدنا عبد العزيز باقت كل حياة، والسجى دايم ابوها علي رجيله ثبات، وهذه غيدة بنت خالدي البنات مكرمات. بالتخرج احتفلنا والفرح يملى القلوب، فرحتنا عمت اهلنا كل ما هبت ابوه، جوهرة سليمان لها بالحب دعوة بالصلاة، والهيا قيل من المشاعر صادقة، والشهاد محمد اللي تشبه البدر التمام، بنت متعب العنود اللي كما مر الغمام، لولو مد الله يعلى من كل دون وخصام، مثلها وضحى فهد في عيشها مثل الحمام. لنا بآثير أحمد أجمل أحلام السلام، لك يلينا كل ما عوجاني أفخر بك مقام، سار عبد المحسن اللي سرته يوم الختام، وريما محمد تراها حققت كل المرام. بالتخرج احتفلنا والفرح يملى القلوب، فرحتنا عمت أهلنا والرهف فهد العزيمة طيرت حلو المنام، في أمال عبد الرحمن فيها مال انجسم، ونجل محمد شاع نورا وابهرت له من يشوف، وإلا ما خالد نغني أجمل الحان وحوف، سارها محمد حلاها أصبحت أجمل أنوف، وتلها لين المحمد قلبها دايم عطوف.